عندنا شبهة أن محمد قالوا هذه أيضا أتى بها المستشرقون، قالوا محمد كان نافذ البصيرة، ذكيا قوي الفراسة، شديد الفطنة، وصادق التأمل، يدرك بمقاييس الشر ما الذي يصلح ما الذي لا يصلح، ما الحق ما الباطل، لأنه وصل درجة في الفراسة والقوة والذكاء أنه بدأ يبتكر هذه الأشياء ويعرف الأشخاص ويعرف، ولذلك كتب هذا القرآن وألفه من نفسه. نفس يعني غريبة من الشبهة الأولى، ولكن هذه يعني نرد عليهم أيضا بردود أخرى مقنعة، فنقول أي شيء في القرآن يعتمد على كلامكم هذا الذكاء والفراسة والفطنة والاستنباط، أي وجه، ما وين الوجه، ما أي شيء يعتمد عليه القرآن على هذه الأشياء، فهل في الجانب الإخباري ولا الجانب التشريعي ولا الجانب الغيبي ولا الحديث عن اليوم الآخر والحديث عن الجنة والنار، كل هذه لا تعتمد على الذكاء ولا تعتمد على الاستنباط ولا أي شيء. كذلك قالوا يعني القرآن يعني قالوا إن القرآن يعني نستطيع أن نرد عليه، نقول القرآن فيه أخبار دقيقة جدا مستحيل تكون من بشر، وحسابات دقيقة لم يستطع أن يصل إليها البشر ما استطاعوا أن يصل إليها، فيأتي القرآن بدقائق. كم لبث نوح في قومه؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يعطينا خبر دقيق؟ ما يستطيع. الله أخبر قال لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 بالتحديد. هذا التحديد الرقم هذا من يذكره؟ هل يذكره محمد؟ كيف يعرف محمد أنه لبث هذه المدة؟ أصحاب الكهف كم لبثوا؟ 300 سنة وازدادوا 9. من قال هذا العدد؟ اليهود على أنهم عندهم كتاب وعندهم علم، مع ذلك ما استطاعوا، اختلفوا في عدد أصحاب الكهف لا في المدة، المدة مستحيل يصلون إليها، بس الأعداد ما يدرون هم 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، ما يدرون، سيقولون 3 الرابعة ويقولون رجما بالغيب، ما عندهم علم في عددهم، كيف يعرفون مدة لبثهم؟ ما يعلمهم إلا الله، ما يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما هو الذي أعثر الناس عليهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق،